البعض يرى الآن مثلا قضية المرابحة أو التورق مثلا، يرى البعض أن هذا شبيه بالعينة، وهو أن يأتيه يقول له مثلا تشتري هذه البضاعة لي ب10,000، أخلها ب1,000، دام مشينا على 1,000، تشتريها لي ب1,000 وتبيعني إياها ب1,200 مقسطا، اللي قاعد يصير الآن بالشركات. طيب هذه يسمونها بيع مرابحة، لكن للأسف يعني في كتب الفقه لما تقرأ عن بيع المرابحة يختلف يعني كتسميات اصطلاحات. هذه يسمونها بيع مواعدة في كتب الفقه. بيع المرابحة في كتب الفقه عندما يقولون بيع المرابحة يقصدون فيه أنا عندما أشتري هذه البضاعة، هذا القلم الآن أقل بضاعة، أشتري هذه البضاعة، هذا القلم مثلا اشتريته ب100 دينار، اشتريته ب100 دينار، إما أن أبيعه ب120، هنا إيش ربحت 20 دينارا، وإما أن أبيعه برأس ماله، توهقت فيه ما عجبني ولا كذا برأس ماله. طيب واضح، هذا اسمه تولية، تولية برأس ماله. وإما أن أبيعه بخسارة، اللي تشوفون هذا التصفية يقول لك تصفية المحل، يبيع بخسارة يعني أبيعه ب80، هذا بيع نقيصة، بيع نقيصة. إذن الحالة الأولى لما أبيعه ب120 هذه مرابحة، هذا بيع مرابحة ربحت فيه 20، لما أبيعه برأس مالي هذا بيع تولية، فك الفك كما يقال، لا ربحت ولا خسرت. لما أبيعه ب80 هذا بيع نقيصة، نزلت من خسرت، يعني بيع خسارة لكن خسارة أهون من خسارة، بدل ما ينزل إلى 20 و40 على الأقل بعته ب80 خسران فيه لكن تخلصت منها. طيب إذن عندنا بيع مرابحة وبيع تولية وبيع نقيصة. فالمرابحة هو أن أذكر للمشتري أقول هذا القلم اشتريته ب100 وبيعك إياه ب100، ربحي فيه 120، ربحي فيه 20، يعني أبيعه ب120 ربحي فيه 20. هذا المرابحة في كتب الفقه يذكر بيع المرابحة. أما الذي يحدث الآن وهو ما يسميه الناس والبنوك وكذا يسمونه بيع المرابحة، هو في الأصل بيع مواعدة، بيع مواعدة، وهو أن يأتي يقول له أنا أريد أن أشتري هذه السيارة ولا أملك ثمنها، وقيمة هذه السيارة 7,000 وأنا لا أملك أن أدفع 7,000. طيب المراد قال تشتريها لي نقدا وتبيعني إياها مقسطا، قال وتشتريها أنت حتى ما أنا ألتزم بشرائها ثم لا تشتريها وأنا يعني أتوهق في السيارة أضطر إلى امتلاكها وأنا لا أريدها أصلا، فتعطيني وعدا أنك تشتريها؟ يقول نعم أنا أشتريها منك بالسعر الذي تقول. قال طيب شوف أنا سأشتريها 7,000 نقدا، ثم أنت تشتريها مني 7,800 مقسطا، موافق؟ قال موافق. هذا وعد بالشراء، هذا وعد بالشراء. فإذا اشترى هذا التاجر هذه السيارة 7,000 نقدا ثم باعها على الذي يريدها 7,800 مقسطا، هذا يسمى بيع مواعدة، بيع مواعدة، بشرط أن لكل منهما أن يتراجع. يعني هذا التاجر بعد أن اشتراه 7,000 جاء هذا المشتري قال يلا نسوي المعاملة، يلا لا أنت ليش؟ والله السيارة عجبتني أنا سأخذها لي، شوف لك سيارة ثانية. قال لا أنت وعدتني وكذا، قال روح اشتك، محاكم مفتوحة، القاضي لا يستطيع أن يلزمه بشيء. صحيح يعني أدبا خلقا دينا الأصل أن آية المنافق 3 إذا وعد أخلف، صح ولا لا؟ هذا وعد وأخلف، نقول فيه صفة صفات المنافقين، لكنه كعقد ما يستطيع القاضي أن يتدخل، يقول وعدك وأخلف أشتوي له، يقول وعدك وأخلف لا أستطيع أن أصنع له شيئا. فيملك

فهنا البعض ينزعج يقول لماذا يضعني التاجر في القائمة السوداء؟ نقول من حقه، لأنك لم تلتزم بالوعد فيضعك في القائمة، هذا حق للتاجر، هذا حق للتاجر أن يضعه في القائمة السوداء بسبب هذا العمل الذي قام به. ومن ثم صار الناس يلعبون على التجار أو الشركات هذه، فيذهب إلى صديق عنده مثلا سيارة، السيارة تساوي 3000، فيقول ما رأيك أشتريها منك بسبعة آلاف وانت قاسم حنا المبلغ. قال طيب، فيذهب إلى التاجر أو الشركة أو البنك فيقول له تعال أنا أريد أشتري السيارة فلان ب7000. قال تشترونها لي ب7000؟ قال طيب كم تشتريها؟ نبيعك إياها ب8200. قال ما عندي مانع. فيشترونها ب7000، في ما تسوى له 3000، فيشترونها ب7000. ثم بعد هذا يقول ليش غيرت رأيي، أريد أن أنسحب. فيأخذ 7000 صاحبه ويعطيه نسبته، لك 2000 ولي 2000 من الأربعة التي ضحكوا بها على التاجر. واضح الصورة؟ نعم. وانت لك أن تتصور أن هذه إذا سيارة بسرعة، إذا بيت ب200000 ويقول بشتري ب300000 زين، ويشتريه التاجر ب300، ثم بعد ذلك هذا يقول غيرت رأيي، يأتي التاجر يبيع هذا البيت ولا ما يسوى له 200، كم خسر التاجر؟ 100000. وقس على هذا، قد تكون أكثر أيضا. فمن هنا قام هؤلاء التجار ماذا يفعلون؟ صاروا يضعون لهم مقيمين للأسعار. فأنت تأتي تقول أريد أن أبيع هذه السيارة 7000، يقول اذهب إلى مقيم السيارة، يذهب يراها يقول لا هذه ما تسوى إلا 3. قال طيب أنا بشتريها ب7، كيف بروح اشتريها ب7؟ نحن لا نشتريها إلا ب3، تبي تشتريها ب7 اشتريها ب7 من الخارج، لكن أنا كتاجر هذه ما تسوى عندي إلا 3000. فاضطروا إلى أن يضعوا لهم إيش؟ من يقيم. كذلك البيوت، يأتي يقول أنا بشتري هذا البيت 300000، يقول نروح معك نشوف البيت، عندهم ناس خبراء يعني في البيوت، فيذهبون إلى البيوت يشوف البيت، قال ما يسوى 300000 سعر السوق، لا، لأن هذا أصلا دلال بيوت، يعني هذا شغله، يقول لا هذا البيت في هذه المنطقة بهذا الموقع بهذا كذا، واضح؟ يقول لا هذا يسوى 200000. طيب أنا راضي أشتري ب300 وأعطيكم 350، ما لنا شغل فيك، نحن هذا البيت لا نشتريه إلا ب200. ليش؟ لأن نقرصوا من أناس يعني فعلوا مثل هذه الأفاعيل. يبقى أمر هو أنه يقول للبعض مثلا إذا أنا خونت بهم، مثلا اشترى منهم مثلا ذهب، قالوا إذا اشتري هذه السيارة بسعرها، ذهب إلى وكالة من الوكالات مثلا بكم هذا؟ قال ب10000. ذهب إلى التاجر قال اشتريها ب10000 وأنا اشتريها منك بكم؟ قال ب12000. قال تم. فيتصل هذا البنك أو له خلينا نقول مندوب أو كذا، يقول للشركة اشتريت هذه السيارة ب10000، على أن يبيعها ب12000، فيقول اشتريتها منك ب10000. ثم يأتي هذا الطرف الثالث يقول له غيرت رأيي بعد أن اشتراها. فالآن الواقع والعلم عند الله تبارك وتعالى، سألت البعض أن هذا التاجر يعيدها إلى الشركة، يقول الشركة ترى الزبون هون، خذوا سيارتكم وتكن البيع ما تم. وغالبا الشركات تقبل ذلك، شركات تقبل ذلك ما عندها مشكلة. فهنا التاجر إيش؟ ارتاح في هذه الحيثية أنه يستطيع يعيد البضاعة إلى صاحبها الأصلي. طيب ليش؟ لأن صاحب البضاعة الأصلي يقول ماذا؟ يقول إذا قلت لا ما أرجعها باكر ما يشتري مني، وأنا مستفيد من هذا البنك أو هذه الشركة أو هذا، أنا مستفيد منه كل بين فترة وفترة يشتري مني 10 سيارات 20 سيارة. لما أقول لا أنا ما أرجع البضاعة، خير إن شاء الله، من يجي واحد يقول بشتري سيارة من الشركة الفلانية، أما أنت عامل معها، واضح؟ فهنا التاجر أراح نفسه من هذه الحيثية. المهم أن الناس تغش وهذول يحلون مشاكل وهذول يغشون مشاكل، الله المستعان بين الناس. الشاهد من هذا أنه البيع لازم يكون على بينة، ولا بد يكون يعني بدون غش